الفصل الثاني عشر مرآة الرايسد. ذات صباح في منتصف شهر ديسمبر وقد اقتربت أعياد الكريسماس، استيقظت هوغوارتس لتجد نفسها تحت أمتار من الجليد، وقد تجمدت البحيرة وأصبحت كتلة من الصلب، وقد عوقب التوأم ويزلي لأنهما سحرا بعض كرات الثلج لتتقافز حول عمامة كويرل، وكان على البومات المعدودة التي استطاعت الوصول بالبريد في هذا الجو الجليد العاصف أن تتلقى علاجا على يد هاغريد قبل أن تستطيع الطيران مرة أخرى. كان الجميع ينتظرون الإجازة على أحر من الجمر، ورغم أن المدافئ كانت مشتعلة طوال الوقت في الغرفة العامة في غريفندور والبهو العظيم، فإن الممرات والدهاليز أصبحت شديدة البرودة، والرياح القوية كانت تهز نوافذ الفصول بشدة. أما أصعب الحصص فكانت حصص الأستاذ سنيب بالأسفل في الأقبية، كان زفيرهم يخرج أمامهم على شكل ضباب، وكانوا يقتربون من مراجلهم الساخنة قدر المستطاع ليشعروا بالدفء. وفي إحدى حصص الوصفات قال دريكو مالفوي وهو ينظر إلى هاري: مساكين هؤلاء الذين سيقضون العيد وحدهم هنا لأن أهلهم لا يريدونهم معهم. ضحك كراب وغويل، ولكن هاري الذي كان يزن كمية من شوك سمك الأسد المطحون تجاهلهما، فقد كان يعرف أنهما في حالة شديدة من الضيق والغضب منذ هزيمتهما في مباراة الكويدتش، وكان مالفوي قد حاول بعد المباراة أن يجعل الجميع يسخرون من هاري، وقال إن على غريفندور يحضروا ضفدعا ويلبسوه نظارة ليحل محل هاري في المباراة القادمة، لكن أحدا لم يضحك لأنهم جميعا كانوا معجبين بالطريقة التي استطاع بها هاري البقاء فوق مقشته الجامحة. فعاد مالفوي غاضبا وحاسدا إلى معايرة هاري بافتقاده الأسرة من جديد. لم يكن هاري عائدا إلى بريفيت درايف لقضاء إجازة الكريسماس، وكانت الأستاذة ماكغونيغال قد جاءت في منتصف الأسبوع الماضي لتسجيل أسماء الطلاب الذين سيقضون العيد في المدرسة، وسجل هاري اسمه في أول القائمة. لم يكن حزينا بأي حال، من المؤكد أنه أفضل عيد في حياته، ومن حسن الحظ أن رون وإخوته أيضا باقون في المدرسة، فقد ذهبت أمهم وأبوهم إلى رومانيا لزيارة شقيقهم تشارلي. وعندما خرجوا من الفصل بعد حصة الوصفات وجدوا شجرة ضخمة تسد الممر، تحتها قدمان ضخمتان وصوت أنفاس تلهث وراءها. مد رون رأسه بين الفروع وقال: ها هاغريد، هل تريد مساعدة؟ لا شكرا يا رون، إنني بخير. وأتى صوت مالفوي البارد المتشدق من ورائهم: هل يمكن أن تخلي الممر حتى نستطيع المرور؟ ما الأمر يا ويزلي؟ هل تريد كسب بعض المال على أمل أن تعمل كحارس للبيوت عندما تترك هوغوارتس؟ لابد أن كوخ هاغريد يبدو كالقصر مقارنة بمنزل أسرتك. كان رون على وشك أن يشتبك مع مالفوي في نفس اللحظة التي ظهر فيها سنيب صاعدا السلم وصاح: ويزلي. ترك رون ملابس مالفوي، قال هاغريد وقد أخرج وجهه الضخم المشعر من خلف الشجرة: لقد استفزهم مالفوي يا أستاذ سنيب وأهان أسرته. قال سنيب بنعومة: حتى لو كان هذا صحيحا فالشجار ضد قوانين هوغوارتس يا هاغريد، تخصم 5 درجات من غريفندور يا ويزلي، وكن شاكرا أنها ليست أكثر من ذلك. هيا أفسح الطريق جميعا. سلك مالفوي وكراب وغويل طريقهم بصعوبة حول غصون الشجرة وهم يبتسمون مستهزئين. قال رون وهو يضغط على أسنانه غيظا ناظرا إلى ظهر مالفوي: لن أتركه، سأنال منه في يوم آخر. قال هاري: إنني أكرههما، مالفوي وسنيب. قال هاغريد: هيا انسوا الأمر وابتهجوا، إنه لكريسماس. أقول لكم تعالوا معي لتروا البهو العظيم بعد تزيينه. وهكذا تبع هاري ورون وهرمايوني هاغريد وشجرته إلى البهو العظيم، وهناك شاهدوا الأستاذ ماكغونيغال والأستاذ فليتويك وهما مشغولان بعمل ديكور البهو. قالت الأستاذة: هاغريد، إنها الشجرة الأخيرة، ضعها في هذا الركن البعيد لو سمحت. كان منظر البهو رائعا يلمع بالأضواء، وقد علقت حبال الزينة المصنوعة من فروع الشجر والزهور حول الحوائط، ووزع ما لا يقل عن 12 شجرة كريسمس عالية في المكان، بعضها يتألق بكرات بلورية لامعة، وبعضها تضيء مئات الشموع. سألهما هاغريد: متى تبدأ إجازتكما؟ قالت هيرمايوني: بعد يوم واحد، وهذا يذكرني هاري ورون، لدينا نصف ساعة للراحة قبل الغداء، يجب أن نتجه إلى المكتبة. قال رون: صحيح، عندك حق. وأبعد نظره بصعوبة عن الأستاذ فليتويك الذي كان يخرج من طرف عصا فقاقعة ذهبية متلألئة، ثم يوجهها لتزيين فروع الشجرة الجديدة التي أحضرها هاغريد. قال هاغريد وهو يتبعهم إلى خارج البهو: هو عظيم، إنكم تهتمون جيدا بالدراسة. قال هاري بمرح: إننا لا نذهب للدراسة، الحقيقة أنك منذ ذكرت نيكولاس فلاميل ونحن نبحث في الكتب عن أي معلومات عنه. بدأ هاغريد مصدوما وقال: أنتم ماذا؟ قلت لكم انسوا الموضوع، فما يحرسه هذا الكلب لا يعنيكم في شيء. قالت هيرمايوني: نريد أن نعرف من هو نيكولاس فلاميل، هذا كل ما في الأمر. قال هاري: إلا إذا تفضلت بإخبارنا ووفرت علينا عناء البحث في المزيد من الكتب، فقد بحثنا في مئات الكتب حتى الآن ولم نجد شيئا، لما لا تعطينا إشارة؟ أنا متأكد أنني قرأت الاسم في مكان ما. قال هاغريد بشكل حاسم: لا، لن أقول شيئا. قال رون: يجب أن نعرف بأنفسنا إذن. وتركوا هاغريد غاضبا وأسرعوا إلى المكتبة. والحقيقة أنهم كانوا يبحثون في الكتب عن فلاميل منذ نطق هاغريد بالاسم، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة الشيء الذي يريد سنيب سرقته. لكن المشكلة أنهم لا يعرفون من أين تكون البداية، فهم لا يعرفون ماذا فعل فلاميل حتى يكون اسمه في كتاب. لم يكن في كتاب أعظم السحرة في القرن العشرين، ولا أشهر السحرة في هذا الزمان، ولا في أهم الاكتشافات السحرية الحديثة، ولا دراسة لأحدث التطورات في عالم السحر. ومع ذلك بقيت مئات الألوف من الكتب في المكتبة، آلاف فوق الرفوف، وآلاف مؤلفة مرصوصة في صفوف لا تنتهي. أخرجت هيرمايوني قائمة بها موضوعات وعناوين كتب تريد البحث عنها، بينما اتجه رون إلى صف من الكتب وبدأ يسحب من الرفوف بشكل عشوائي. أما هاري فقد ذهب يتجول بالقرب من القسم المحظور في المكتبة، وكان يتساءل إذا كان اسم فلاميل موجودا في أحد الكتب هناك، ولكن للأسف لا يسمح للطلاب بالاطلاع على كتب هذا القسم إلا بإذن كتابي من أحد المدرسين، وكان متأكدا أنه لا يستطيع الحصول على هذا الإذن أبدا، فقد كانت هذه الكتب هي التي تتكلم عن فنون السحر الأسود الخطيرة التي لا يتم تدريسها في هوغوورتس أبدا، ولا يقرأها إلا الطلاب الأكبر سنا الذين يدرسون المستوى والمتقدم في مادة الدفاع عن النفس ضد فنون الظلام. فوجئ هاري بالسيدة بانس أمينة المكتبة تسأله: ما الذي تبحث عنه يا فتى؟ أفزعته المفاجأة فقال: لا شيء. أشارت إليه بريشة إزالة الأتربة وقالت: إذن إلى الخارج، هيا أخرج فورا. أسرع هاري خارجا وهو يتمنى لو كان سريع التفكير واخترع لها قصة ما، وكان قد اتفق مع رون وهيرمايوني على عدم سؤال السيدة بينس عما يبحثون عنه، رغم أنهم كانوا متأكدين أنها كانت قادرة على إخبارهم أين يجدونه، فإنهم كانوا غير مستعدين للمجازفة بأن يعرف سنيب ما يبحثون عنه. انتظر هاري في الممر، عسى ينجح زميله في العثور على شيء، لكنه لم يكن كثير التفاؤل، فقد كانوا يبحثون منذ أسبوعين بلا نتيجة. وعلى أي حال فقد كانت فترات البحث تقتصر على أوقات الراحة القصيرة بين الحصص، ولذلك كانت فرصتهم ضئيلة لإيجاد أي شيء. كانوا يحتاجون إلى البحث بحرية ولفترة طويلة وبدون تدخل من السيدة بينس حتى يجدوا ما يبحثون عنه. وبعد 5 دقائق لاحق به رون وهيرمايوني وهما يوزان رأسيهما يأسا، واتجهوا جميعا إلى قاعة الطعام. قالت هيرمايوني: طبعا ستقومان بالبحث في أثناء غيابي في الإجازة. أرسل لي بومة لو وجدتما أي شيء. قال رون: وعليك بسؤال والديك إذا كانا يعرفان شيئا عن فلاميل، ما رأيك؟ قالت هيرمايوني ضاحكة: طبعا ولما لا، خاصة أنهما طبيبا أسنان. وبمجرد أن بدأت الإجازة أخذ هاري ورون يتمتعان بوقتهما تماما. كان عنبر النوم خاصا بهما وحدهما، والغرفة العامة كانت خالية تقريبا، وانشغلا عن البحث عن فلاميل بقضاء الساعات جالسين بالمقاعد المريحة بجوار المدفأة، يأكلان أي شيء يمكن فرده فوق الخبز المحمص والفطائر، ويدبران المقالب لجعل مالفوي يطرد من المدرسة والتي كان من الممتع التحدث عنها حتى ولو كانت غير قابلة للتنفيذ. وبدأ رون في تعليم هاري لعبة شطرنج السحرة والتي تشبه شطرنج العامة، فيما عدا أن قطع الشطرنج كانت حية، فبدت اللعبة مثل توجيه القوات في معركة حقيقية. كانت مجموعة الشطرنج الخاصة برون قديمة مثل كل شيء آخر يملكه، حيث كانت تخص جده، إلا أن كبار سن قطع الشطرنج لم يكن مشكلة لرون على الإطلاق، الذي كان لاعبا ماهرا ولم يكن يجد مشكلة في تحريكها كما يريد. أما هاري الذي كان مبتدئا في هذه اللعبة ويستخدم مجموعة شطرنج استعارها من شيموس، فكان يجد مشكلة في تحريك القطع التي كانت تعترض على قراراته طوال الوقت وتسدي إليه نصائح مثل: إلا ترسلني إلى هذا المكان، ألا ترى الحصان؟ أرسله هو، يمكننا أن نتحمل خسارته. ما كان يربكه ويحيره. في ليلة الكريسماس نام هاري وهو يتطلع إلى وليمة العيد والمرح في اليوم التالي، ولم يكن يتوقع أي هدايا، ولكنه عندما استيقظ في الصباح كان أول ما رأى كومة صغيرة من الهدايا بجوار فراشه. قال رون وهو يتثاءب: عيدا سعيد. بينما خرج هاري من فراشه ووضع روبه فوق ملابس النوم وقال: عيدا سعيدا لك يا رون، انظر إلى هذا، لقد وصلتني بعض الهدايا. قال رون: هم، ما الذي توقعته؟ بعض الليفت بدلا من الهدايا مثلا؟ ثم التفت إلى كومة هدايا والتي كانت أكثر بكثير من هدايا هاري. فتح هاري الربطة الأولى وكانت ملفوفة في ورق بني سميك ومكتوبا عليها: إلى هاري من هاغريد. ووجد بداخلها مزمارا من الخشب بدائي الصنع، من الواضح أن هاغريد صنعه بنفسه، وعزف هاري على المزمار فجاء صوته مثل صوت البوم. الطرد الثاني كان صغيرا جدا ومعه رسالة: وصلتنا رسالتك، ومرسل لك هدية العيد من الخال فيرنون والخالة بيتونيا، وملصق بالرسالة قطعة نقود قيمتها 50 قرشا. نظر رون إلى النقود بانبهار وقال شكلها غريب جدا، هل هي نقود؟ ضحك هاري وقال نعم، ويمكنك الاحتفاظ بها. وأمسك هاري بربطة أخرى وقال هاغريد خالتي وزوجها، ترى من الذي أرسل لي الباقي؟ قال روم بخجل وهو يشير إلى إحدى الربطات أظنني أعرف من أرسل هذا، إنها أمي، لقد أخبرتها أنك لا تتوقع هدايا. لا، يبدو أنها صنعت لك أحد بلوفورات الويزلي. كان هاري قد فتح الطرد ووجد فيه بلوفر مصنوعا يدويا، لونه زمردي، ومعه صندوق كبير من الحلوى المصنوعة منزليا. قال رون وهو يفتح الربطة التي تحوي البلوفر الخاص به، في كل عام تصنع لنا هذه البلوفرات، البلوفر الخاص بي دائما لونه نبيتي. قال هاري وهو يتذوق الحلوى التي كانت لذيذة جدا، إنه عمل رائع منها. الهدية التالية كانت تحتوي على حلوى أيضا، صندوق كبير من شوكولاتة الضفادع أرسلته له هيرمايوني، ورفع هاري الهدية الأخيرة. كانت خفيفة جدا، فتحها فورا وخرج منها شيء ناعم وفضي ساب على الأرض واستقر في طبقات. أسقط رون صندوق الحبوب بكل النكهات والذي وصله من هيرمايوني وقال مندهشا إذا كان هذا ما أتصوره فهو شيء نادر وثمين جدا. وسأل هاري ما هو؟ ورفع القماش الفضي اللامع من على الأرض، كان ملمسه غريبا يشبه ملمس الماء. قال رون مبهورا واو، إنها عباءة الإخفاء، إنني متأكد من ذلك، هيا جربها. ووضع هاري العباءة على كتفيه وصرخ رون إنها هي فعلا، انظر إلى أسفل. نظر هاري إلى قدميه لكنهما لم تكونا موجودتين، أسرع إلى المرآة فلم يرى من انعكاس صورته سوى رأسه، وكأنه يطير وحده في الهواء وقد اختفى جسمه تماما. جذب العباءة على رأسه فاختفت صورته من المرآة تماما. قال روم فجأة هناك رسالة، توجد رسالة سقطت منها. وخلع هاري العباءة وجد رسالة مكتوبة بخط رفيع غريب لم يرى مثله من قبل، كانت تحوي الكلمات التالية: ترك والدك هذه العباءة معي قبل أن يموت، وقد حان وقت عودتها إليك، استعملها في الخير، عيدا سعيدا. لم يجد هاري توقيعا على الرسالة وأخذ يحدق بها، بينما أخذ رون ينظر إلى العباءة بإعجاب وقال أنا مستعد للاستغناء عن أي شيء لأحصل على واحدة منها، أي شيء. ما الأمر؟ قال هاري لا شيء. كان يشعر بالحيرة الشديدة، من الذي أرسلها؟ وهل كانت حقيقة ملكا لأبيه؟ وقبل أن يتحدث أو يفكر في أي شيء آخر انفتح باب عنبر النوم ودخل فريد وجورج ويزلي. جمع هاري العباءة وخبأها، لا يريد أن يراها أحد آخر. عيدا سعيدا، انظر هاري معه بلوفر من بلوفرات الويزلي. كان فريد وجورج يرتديان بلوفرين أزرقين، أحدهما عليه حرف F أصفر كبير والآخر عليه حرف G أصفر كبير. قال فريد وهو يمسك ببلوفر هاري بلوفر هاري أفضل من بلوفراتنا، من الواضح أنها تبذل مجهودا أكبر عندما يكون الشخص من خارج العائلة. وقال جورج رون لماذا لا تلبس البلوفر الخاص بك، هيا ارتده إنه ناعم ودافئ. قال رون وهو يضعه فوق رأسه إنني أكره اللون النبيتي. قال جورج ملاحظا على الأقل فإن البلوفر الخاص بك ليس عليه حرف، يبدو أنها تظن أنك لا تنسى اسمك، ولكننا لسنا أغبياء، فنحن نعرف أن أسماءنا هي غريد وفورج، ودس بيرسي رأسه داخل الحجرة وقد بدا على وجهه الاستياء وقال: ما هذا الضجيج؟ يبدو أنه كان يفتح هداياه هو أيضا، لأنه كان يحمل بولوفر مجعدا على ذراعه. التقطه فريد وقال: هاي بيرسي، لماذا لا ترتدي البولوفر؟ إننا جميعا نرتدي، حتى هاري معه بولوفر مثلنا. قال بيرسي بتثاقل: ها، ولكنني لا أريد. بينما أدخل التوأم البولوفر في رأسه بالقوة ما أوقع نظارته عن عينيه. قال جورج: كما أنك لن تجلس مع رواد المنازل اليوم، فالأعياد هي لاجتماع أفراد العائلة معا. ودفع بيرسي أمامهما ويداه ملتصقتان بجسمه داخل البولوفر. لم يتناول هاري طوال حياته وليمة كريسمس مثل هذه. كانت مئات الديوك الرومية المشوية الضخمة تمتد على الموائد، ومعها جبال من البطاطس المشوية والمقلية، وأطباق ضخمة من السجق الدسم، وأطنان من الخضروات المحمرة بالزبد، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الصلصات والسلطات. وقد انتشرت على الموائد أكياس هدايا السحرة المتفجرة، وكانت مختلفة تماما عن أكياس الهدايا التي اعتاد آل ديرزلي شراءها في الأعياد، والتي كانت تحتوي عادة على لعب بلاستيكية صغيرة وقبعات ورقية ملونة. أجذب هاري وفريد أحد أكياس السحرة، فانفجرت بصوت قوي كالمدفع وغطتهم جميعا بسحابة زرقاء من الدخان، وخرج منها قبعة مساعد قبطان بحري والكثير من الفئران البيضاء الحية. وعلى مائدة الأساتذة كان دامبلدور قد بدل قبعته السحرية إلى كاب من الزهور، وكان يضحك بسعادة على دعابة قالها له الأستاذ فليتويك. وبعد الديوك الرومية جاءت حلوى الكريسماس المختلفة، وكاد بيرسي أن يكسر أسنانه بسبب سكل فضي داخل الحلوى. وشاهد هاري هاغريد جالسا على مائدة الأساتذة يتكلم مع الأستاذ ماكغونيغل، ولدهشته شاهدها تضحك بمرح على شيء قاله لها. وعندما غادر هاري المائدة أخيرا، كان محملا بالألعاب التي خرجت من أكياس الهدايا المتفجرة: كيس من البالونات المضيئة التي لا تفرقع، وصندوق لإنبات الدمامل بنفسك، ومجموعة شطرنج جديدة خاصة به. أما الفئران البيضاء فكانت قد اختفت تماما، وأحس هاري أنها قد انتهت كعشاء العيد للسيدة نوريس. وبعد الظهر قضى هاري وأولاد عائلة ويزلي وقتا سعيدا رائعا في لعبة قتال بكرات الثلج في الفناء الخارجي، ثم لجأوا من البرد وهم يلهثون من التعب إلى جوار المدفأة في غرفة غريفندور العامة، حيث فتح هاري مجموعة الشطرنج الجديدة ولعب مع رون دورا هزمه فيه رون هزيمة منكرة. وفكر هاري أنه لم يكن ليخسر بهذا الفارق الكبير لو أن بيرسي لم يحاول مساعدته بكل قوته. وبعد الشاي الساخن وسندويتشات الديك الرومي وكعك العيد اللذيذ، شعروا جميعا بالامتلاء، وداعب النوم جفونهم، ولم يعد بإمكان أي منهم فعل أي شيء سوى مراقبة بيرسي وهو يطارد التوأم في كل مكان ببرج غريفندور بعد أن خطفا شارة رائد المنزل منه. وكان هذا أسعد يوم عيد أمضاه هاري في حياته، ولم يجد وقتا ليفكر في عباءة الإخفاء أو في الذي أرسلها حتى وصل إلى السرير. أما رون فلم يكن لديه ما يتذكره، وساهم الشبع والامتلاء في سرعة استغراقه في النوم، فلم يشعر بشيء حوله. انحنى هاري إلى جانب السرير وجذب العباءة من تحته. هل كانت حقا ملكا لأبي؟ وتركها تنساب فوق يديه ناعمة أكثر من الحرير، خفيفة كالهواء. قالت الرسالة: استعملها في الخير، يجب أن يجربها الآن. هبط من السرير ولفها حوله، نظر إلى قدميه لم يرى سوى نور القمر والظلال، وشعر شعورا غريبا. استعملها في الخير. فجأة شعر هاري بيقظة تامة. إن هوغورتس كلها مفتوحة أمامه وهو يرتدي هذه العباءة، وتملكته روح المغامرة وهو يقف صامتا في الظلام. يستطيع الآن أن يذهب إلى أي مكان، أي مكان، دون أن يعرف فيلتش شيئا. كان رون مستغرقا في النوم، وفكر هاري أن يوقظه، ثم تراجع وفكر إنها أول مرة يرتدي فيها عباءة والده، ويريد أن يجربها وحده هذه المرة. تسلل من عنبر النوم، هبط السلالم، عبر الغرفة العامة، وخرج من فتحة اللوحة، وهتفت السيدة البدينة: هو من هناك؟ لم يرد هاري، ومضى مسرعا في الممر، ثم توقف. أين يذهب؟ اشتدت ضربات قلبه، دارت أفكاره، فاتخذ قراره. سيذهب إلى القسم المحظور في المكتبة، يستطيع أن يقرأ ما يشاء ويبحث كما يشاء حتى يعرف من هو فلاميل. واتجه إلى هدفه، وقد ضم عباءة الإخفاء حول جسمه جيدا. كانت المكتبة تسبح في بقعة من الظلام المخيف، وأشعل هاري مصباحا حتى يعرف طريقه بين الكتب، وبدا المصباح وكأنه يسبح في الهواء. ورغم أن هاري كان يشعر بذراعه التي تمسك بالمصباح، فإن منظره كان مع ذلك مرعبا. كانت المنطقة المحظورة في مؤخرة المكتبة، وعبر هاري الحبل الذي يفصل هذه الكتب عن بقية كتب المكتبة، وهو يمسك المصباح عاليا حتى يستطيع قراءة عناوين الكتب. لم تخبره العناوين بشيء عن المحتوى، فقد كانت الحروف الذهبية تكون كلمات بلغات لم يرها هاري من قبل، وبعضها دون عنوان. ورأى كتابا عليه بقعة داكنة بدت كبقعة من الدماء، فاقشعر بدنه خوفا. خيل إليه ربما كان وهما أو حقيقة أنه يسمع همسا دائرا بين الكتب، وكأنها تشعر بوجود دخيل عليها. يجب أن يبدأ بالبحث في مكان ما. وضع المصباح على الأرض بحذر، وجلس بجواره ينظر إلى الكتب الموجودة في الرف الأسفل. لفت نظره مجلد ضخم أسود وفضي، جذبه من مكانه بصعوبة، فقد كان ثقيلا. حاول أن يضعه على ركبتيه، ولكنه سقط مفتوحا على الأرض، وقطع السكون صرخة حادة عالية مخيفة رهيبة صدرت عن الكتاب. أغلقه هاري بسرعة، لكن الصراخ استمر واستمر عاليا عاليا يخترق الآذان. وتعثر هاري في محاولة الهروب، وسقط المصباح وانطفأ في الحال، وازداد ارتباكا، فقد سمع أصوات خطوات تقترب في الممر خارج المكتبة. دس الكتاب مكانه وجرى لينقذ حياته، ومر بجوار فيلتش عند الباب تقريبا، وكان فيلتش ينظر نحوه مباشرة دون أن يراه. ومر هاري من تحت ذراعه الممدودة، وأسرع يجري في الممر، وصرخات الكتاب لا تزال تتوالى وراءه، واستمر يجري دون أن يعرف طريقه، فقد كان الظلام حالكا. وتوقف أخيرا بجوار بذلة حديدية، لم تكن لديه أي فكرة عن مكانه. كان يعرف أن هناك بذلة حديدية بالقرب من المطابخ، ولكن لابد أنه فوقها بخمسة طوابق على الأقل. فجأة وصل إليه صوت فيلتش: طلبت مني يا سيدي أن أخبرك إذا تجول أحد في المكان في أثناء الليل، وقد سمعت صوت بعضهم في المنطقة المحظورة بالمكتبة. وتجمد الدم في عروق هاري. لابد أن فيلتش يعرف طريقا مختصرا، فقد كان صوته قريبا، وزاد رعبه عندما سمع الصوت الذي يجيبه. إنه صوت سنيب الذي قال: المنطقة المحظورة، حسنا، لا يمكن أن يكونوا قد ابتعدوا، هيا بنا. وتجمد هاري في مكانه، وسمع صوت خطواتهما تقترب، ثم رآهما وهما آتيان من طرف الممر. ماذا لو اصطدما به؟ إن الممر ضيق، إنهما لن يرياه حقا، ولكن من الممكن أن يشعر بجسده. تراجع قليلا بأكبر قدر ممكن من الهدوء، ووجد على يساره بابا نصف مفتوح، كان أمله الوحيد. لم يتردد، دفع جسمه من فتحة الباب، وقد كتم أنفاسه محاولا ألا يحرك الباب، ولحسن حظه استطاع الدخول دون أن يلاحظ شيئا، واستمر في طريقهما. استند هاري إلى الحائط وهو يتنفس بعمق ويستمع إلى خطوات أقدامهما وهي تبتعد. لقد نجا في اللحظة الأخيرة. ومرت عدة ثوان قبل أن ينظر حوله. وجد نفسه في إحدى الغرف الدراسية غير المستغلة. كانت مكاتب ومقاعد الدراسة القديمة مكدسة فوق بعضها بجوار الحائط، وهناك سلة مهملات مقلوبة، لكن برز على الحائط المقابل له شيء غريب يبدو وكأنه لا ينتمي إلى المكان. ربما كان موضوعا مؤقتا حتى ينقل إلى مكان آخر. كانت مرآة فاخرة ترتفع إلى السقف، لها برواز مزخرف من الذهب، تقف على حامل من قدمين، وهناك قوس في قمتها مكتوب عليها الرايسد ساترا أهرو إت يوبي كافرو يوتون ووسي. كان خوفه قد تبدد الآن بعد أن ابتعد سنيب وفيرش واقترب من المرآة، يريد أن ينظر إليها ليتأكد أنه خفي فعلا، وتوقف أمامها، واستطاع في اللحظة الأخيرة أن يضع يده على فمه حتى يمنع صرخة من الانطلاق عاليا، واستدار ينظر خلفه. كان قلبه يدق أكثر من اللحظة التي فوجئ فيها بصرخة الكتاب، لأنه رأى ليس فقط صورته في المرآة بل عددا كبيرا من الناس يقف وراءه. استدار خلفه لكن الغرفة كانت خالية. عاد يدور ببطء ليواجه المرآة، ومرة أخرى رأى نفسه وقد ابيض وجهه من الرعب ووراءه عشرة أشخاص على الأقل، ونظر من فوق كتفيه إلى الخلف لكنه لم يجد أحدا. هل يرتدونهم أيضا عباءات الإخفاء؟ ربما كانت هذه المرآة سحرية تعكس الناس حتى لو كانوا خفيين. عاد ينظر إلى المرآة، رأى سيدة تقف وراءه تماما تبتسم وتلوح بيدها له، مد يده. لو أنها موجودة فسوف يلمسها، لكن يده لامست الهواء. كانت هي والآخرون موجودين فقط في المرآة. إنها جميلة جدا، شعرها أحمر داكن وعيناها مثل عينيه تماما. وفكر هاري وهو يقترب أكثر من المرآة في أن عينيها خضروان مثل لون عينيه، وشكلهما شكل عينيه تماما، ولكنه لاحظ أنها تبكي. كانت تبتسم وتبكي في وقت واحد، وبجوارها رجل طويل ورفيع ذو شعر أسود يضع ذراعه حول كتفيها. كان يضع نظارة، وكان شعره غير مرتب ومسرحا إلى الخلف تماما مثل شعر هاري. اقترب هاري من المرآة الآن حتى لامس أنفه أنف انعكاس صورته في المرآة وهمس أمي أبي، ووقفا مكانهما يبتسمان. ونظر هاري بتمعن إلى بقية الموجودين في المرآة، عيون خضراء أخرى مثله وأنوف مثل أنفه. كان هاري ينظر إلى عائلته لأول مرة في حياته، وابتسمت له عائلة بوتر ولوحوا بأيديهم، ونظر إليهم هاري بلهفة شديدة ومد يده إلى المرآة وكأنه يريد أن يعبر المرآة ويصل إليهم. وكان يشعر داخله بشعور غريب، نصف سعيد ونصف حزين، ولم يعرف كم مضى من الوقت وهو يقف مكانه. ظلت الخيالات في المرآة مكانها، وظل هاري ينظر إليها حتى أعاده إلى صوابه سماعه صوت ضجيج قادم من بعيد. لم يعد بإمكانه البقاء أكثر من ذلك، يجب أن يبحث عن طريق العودة وأن يعود إلى فراشه. وأبعد نظراته عن وجه أمه بصعوبة وهمس وهو يسرع خارجا، سأعود مرة أخرى. قال رون لائما، لماذا لم توقظني لأذهب معك؟ تعال معي الليلة، سأعود إلى هناك، أريدك أن ترى هذه المرآة. قال رون بحماس، أريد أن أرى والدك ووالدتك، وأنا أريد أن أرى باقي عائلة ويزلي. سيكون بإمكانك أن تريني باقي إخوتك والجميع. يمكنك أن تراهم في أي وقت، تعال إلى منزلي خلال الصيف وسترى الجميع. وعلى أي حال ربما تكون المرآة تظهر الموتى فقط، ولكن من المؤسف أنك لم تجد فلاميل. خذ بعض هذا اللحم، لماذا لا تأكل أي شيء؟ لم يستطع هاري أن يأكل في هذا اليوم، لقد قابل والديه وسوف يراهما الليلة مرة أخرى، كيف يفكر في شيء آخر؟ لقد نسي كل شيء عن فلاميل وفقد الأمر أهميته بالنسبة له، ولماذا يفكر في الكلب ذي الرؤوس الثلاثة؟ ولماذا يهتم بما يريد سنيب أن يسرقه؟ لا شيء يهم، سأله رون، هل أنت بخير؟ تبدو غريبا. أكثر ما كان يشغل هاري هو خوفه من أن يضل طريقه ولا يعرف مكان حجرة المرآة. اصطحب رون ووضع العباءة حولهما وسارا ببطء في ظلام الليل. حاولا أن يتبعا طريق هاري في أثناء عودته من المكتبة، وأخذا يتجولان في الممرات المظلمة، ومرت ساعة كاملة. قال رون، هاي الجو بارد جدا، إنني أتجمد، فلننسى الأمر، هيا بنا نعود. همس هاري، لا أنا متأكد أنها هنا في مكان ما. مرا بشبح ساحرة طويلة متجهة في الجهة الأخرى، ولكنهما لم يريا أحدا آخر. وفي اللحظة التي بدا فيها رون يتأوه شاكيا أن قدمي قد تجمدتا تماما، استطاع هاري أن يرى البذلة الحديدية. نعم هي ذي، إنها هذه الحجرة. دفع الباب وألقى هاري العباءة عن كتفي وأسرع إلى المرآة. كانوا هناك، وابتسم أبوه وأمه مرحبين بعودته. وهمس هاري، هل رأيت؟ لا أرى شيئا. انظر انظر جيدا، إنهم مجموعة كبيرة. إنني أراك أنت فقط، تعال مكاني ربما ترى أفضل. وتبادلا الأماكن، وما إن أصبح رون أمام المرآة حتى أصبح هاري غير قادر على رؤية أسرته في المرآة، ولم يرى إلا رون الذي أخذ ينظر إلى صورته متعجبا وقال، انظر إلي، هل ترى أهلك حولك؟ لا إنني وحدي، لكنني أكبر سنا، مختلف، وأنا رائد المنزل. ماذا؟ إنني أضع الشارة التي اعتاد بيل أن يضعها، وأحمل كأس المنزل وكأس الكويدتش، إنني كابتن فريق الكويدتش أيضا. وانتزع رون نظراته بصعوبة عن صورته ونظر إلى هاري بحماس وقال، هل تعتقد أن المرآة تظهر المستقبل؟ كيف؟ إن كل عائلتي قد ماتت، دعني ألقي نظرة أخرى. قال رون، دعها لي، لقد استأثرت بها طوال الليلة أمس. وماذا ترى؟ صورتك وأنت تحمل الكأس، وماذا في هذا؟ أريد أن أرى عائلتي. إيه لا تدفعني. وفجأة سمع صوتا في الممر بالخارج وضع حدا لهذه المناقشة، لم يشعر بأنهما كانا يتحدثان بصوت مرتفع. بسرعة، أسرع رون يضع العباءة عليهما في اللحظة التي لمعت فيها عينا السيدة نوريس التي تسللت داخلة من الباب. وقفا مكانهما ثابتين وهما يفكران في نفس الشيء، ترى هل يمكن للقطط أن تراهما رغم عباءة الإخفاء؟ وتصورا أن دهرا قد مضى قبل أن تستدير القطة وتخرج. وقال رون، يجب أن نذهب فورا، قد تكون في طريقها الآن إلى فيلش، يمكن أن تكون قد سمعتنا، هيا بنا. وجر رون هاري من يده وخرجا من الحجرة. لم يكن الجليد قد توقف عن السقوط في الصباح التالي. قال رون، هل تلعب الشطرنج يا هاري؟ لا. تعال إذن لنزور هاغريد. لا اذهب أنت، إنني أعرف ما تفكر فيه يا هاري، تلك المرآة، ولكن هذا خطير، لا تعد هذه الليلة. لماذا؟ لا أعرف بالضبط، لدي إحساس سيء بخصوصها، كما أنني أخاف عليك. هناك الكثيرون الذين يراقبون المكان، فيلش وسنيب والسيدة نوريس، حتى لو كانوا لا يرونك. ماذا لو اصطدمت بأحدهم أو أسقطت شيئا بدون قصد؟ تتكلم مثل هرمايوني. هاري، أنا جاد، أرجوك لا تذهب. لكن هاري كان يفكر في شيء واحد فقط، العودة إلى المرآة، ولن يوقفه رون أبدا. وفي هذه الليلة الثالثة وجد طريقه بسرعة، وكان يتحرك بسرعة كبيرة ويصدر الكثير من الأصوات، غير أنه لم يقابل أحدا. وهناك وجد أمه وأباه يبتسمان له مرة أخرى، وأحد أجداده يشير إليه في سرور. لم يكن هناك ما يوقفه الآن، وجلس على الأرض. سوف يقضي الليلة كلها مع عائلته. إلا إذن فقد عدت مرة أخرى يا هاري. شعر هاري بأنه غارق في الجليد، ونظر خلفه على أحد مقاعد الدراسة رأى شخصا، إنه ألبس دامبلدور. يبدو أن هاري مر من أمامه دون أن يراه، فقد كان اهتمامه على أي حال منصبا على العودة أمام المرآة في أسرع وقت. قال هاري: إنني لم أرك يا سيدي. من الغريب، هيا جعلك الاختفاء قصير النظر. اطمأن هاري عندما وجده يبتسم. ترك دامبلدور مقعده وانتقل ليجلس على الأرض بجوار هاري وقال: إذن يا هاري، لقد اكتشفت مثل مئات قبلك متعة النظر في مرآة الرايسد. لم أكن أعرف اسمها. لكنني أعتقد أنك تعرف ما تفعله. إنها حسنا، لقد جعلتني أرى عائلتي. ورأى رون صديقك أنه رائد المنزل. ها؟ كيف عرفت؟ قال دامبلدور بلطف: لست في حاجة إلى عباءة لكي أصبح خفيا. هو الآن، هل تستطيع أن تعرف ماذا ترينا مرآة رايسد؟ هز هاري رأسه بالنفي. قال: سوف أشرح لك. إن أسعد رجل في العالم يستطيع أن ينظر إلى مرآة الرايسد كأنها مرآة عادية. سوف يرى نفسه كما هو تماما. هل يساعدك هذا؟ فكر هاري قليلا وقال: هل ترين ما نريد أن نراه؟ أجابه دامبلدور بهدوء: نعم ولا، إنها تريك رغبات قلبك الدفينة. أنت الذي لم تعرف عائلتك يوما، تراهم جميعا حولك، ورونالد ويزلي الذي يشعر بأنه أضعف من باقي إخوته يرى نفسه الأفضل. لن تعطينا هذه المرآة المعرفة أو ترينا الحقيقة. كثير من الرجال ضيعوا حياتهم، والبعض أصابهم الجنون ولم يعرفوا إذا كان ما تظهره حقيقيا أو ممكنا. فسوف تنقل المرآة غدا إلى مكان آخر. لا تحاول البحث عنها، لا تجري وراء الأحلام وتنسى أن تعيش الحياة. والآن لماذا لا ترتدي هذه العباءة الرائعة وتعود إلى فراشك؟ وقف هاري وقال: سيدي، هل يمكن أن أوجه إليك سؤالا أخيرا؟ ابتسم دامبلدور وقال: لقد قمت بالسؤال فعلا، ومع ذلك يمكنك السؤال لمرة واحدة. ماذا ترى عندما تنظر في المرآة؟ أنا أرى نفسي واقفا وفي يدي زوجان من الجوارب الصوفية الثقيلة. حدق هاري إلي. قال دامبلدور: المرء يحتاج إلى هذه الجوارب دائما. لقد مر عيد آخر من أعياد الكريسماس ولم يهدني أحد أي جوارب. دائما يصر الناس على إهداء الكتب. عندما عاد هاري إلى فراشه، فكر أن دامبلدور ربما لم يكن صادقا معه. ثم فكر وهو يرفع سكابورز عن وسادته في أنه كان يوجه إليه سؤالا شخصيا.